لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الأسبوع الماضي من درس الربا في شرحنا لكتاب الدليل، دليل الطالب، واليوم مع باب بيع الأصول والثمار. بيع الأصول والثمار. طيب، ايه معنى الأصول؟ بيع الأصول يا جماعة، الأصول جمع أصل. جمع ايه؟ أصل. الأصل عندنا معناه ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه ايه؟ يعني الأساس، الأصل. حتى أصول الفقه كده، والأصل ايه؟ ما على غير على على غيره ينبني، والفرع ما على سواه ينبني، أو ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ايه؟ زي بول صاحب الورقة، نظم الورقة العمرية الأمريكية. فأنا عندي الأصل ما يبنى عليه غيره، ده الأساس، الأصل والقاعدة. طيب، هنا بقى ويطلق أيضا على ما يتفرع منه غيره. الجدار أصل البيت، الجدار جذر الشجرة أصلها وتفرعت الفروع منها، ماشي. إيمان القلب أصل ويتفرع منه الظاهر، زي يقول ابن القيم العلماء، ودي من كلامها من قواعد أهل السنة باب الإيمان. الباطل الأصل ويتفرع، ركز، الأصل تصديق القلب، عمل القلب الأصل، الإيه الأصل ويتفرع منه الظاهر. عشان كده كانت المعركة كما يقول ابن القيم بيننا وبين المرجئة في أعمال القلوب. المعركة في أعمال الإيه؟ القلوب، لأن دي اللي تنتج ظاهر مستقيم. ألا إن في الجسم إذا صلحت صلحة فاكر، وخد ده كويس، مش عايز تلتزم صح ولا عايز تخدع نفسك واتباع ظاهرا وانت فيه في وادي تاني لن تضر إلا نفسك، عشان تبقى انت واخدع. جهلك بالله عز وجل وعدم استقامة لا تضر إلا نفسك. طيب، يبقى أنا عندي الأصل اللي بيتفرع منه غيره. عند الفقهاء بقى يقصدون يا عم بالأصول والثمار. يقصدون ايه بالأصول والثمار؟ ده كل حاجة بقى تربطها لنا بأعمال القلب، مفيش حد غير كده كنت هتربى صح. أي علم لا يوسك نفعا وإصلاح قلبك، والله ما استفدت بحاجة. العلم عمره كان مطلوب لذاته، وده اللي يفرق على نفسك وفي دعوتك، وإلا علم لغير إصلاح قلب وربط القلب بالله عز وجل، وتربية لهذه النفس وثمرة الخشية غيره وبال على صاحبه، هو نفسه لا ينتفع به ولا ينتفع غيره به. لكن هو ده الفارق. العلم في منهج الأنبياء يورث العمل، يورث الخشية، يورث الاستقامة. العلم مش مطلوب لا لغيره وليس لذاته. عشان كده لازم نار، لازم نار، ونلفت النظر ونوجه في التوجيه الصح عشان تنتفع بالعلم وتحرص وتجتهد، تعاون على البر والتقوى وتقوم النفس لأن مليئة بالأمراض والآفات. علم الله يعينك على تقويم نفسك وتغييرها وصنعتها من جديد، يبقى راجع نفسك ده كده في خلل، ده تبرر كثيرا، دي مشكلة. وما تقاش ايه يعني من النوعية اللي تغض الطرف عن آفات النفس وعن الخلل فيها، لا، خليك صريح مع نفسك. لأن بعض الناس للأسف تعلم ما استفادش، يعلم ما فيش نتيجة، بالعكس النتيجة كلها ساعة عكسية. طب يا عم لا نصد فيك، يحيل على كل حاجة إلا على نفسه، وممكن يستدل استدلال خاطئ. والأنبياء ليس معهم، والأنبياء كانوا مع كفار، مع مسلمين عنده قصد الدين، بس في خلل، في أمراض، عامل زي ايه؟ زي الطبيب اللي قلت ابن القيم بيحكي عنه، يقول لك وطبيب يبني الورى ويحيل ذاك على قدر الرحمن. كل اللي يخش عند العيانة يطلع محمول على الأعناق خلاص راح. يا عم لك يا عم انت شو من قدر القدر؟ ها انت شو واخد بالك من القدر؟ يا عم ماشي، والقدر فيه اسباب، لا اله الا الله، في اسباب، في حاجه لازم كده. انت مجلس علم تعلمت كتاب، مساله، ها تاثيرها على قلبك، على نفسك، على استقامتك، اديك ايه؟ مفيش. لا راجع نفسك. وسفيان الثوري فاهم هذا ولا بنفهمه؟ وده الفرق بيننا بين السلف والخلف. قال يا بني تعلمت 10 مسائل لم تزدك لله خشيه ما تعلمت شيئا. احنا النهارده بقى 10 مسائل يزيدوك مراوغه، تروغ روغان السعاده وتلف وتدور. ايه ده؟ اي علم هذا؟ عن اي علم تتحدث؟ عن اي علم؟ العلم اللي بنقصده يا جماعه علم النافع، والعلم النافع اللي يرتبط باصلاح قلبك ويلفت نظرك للخلل. وما احوجنا الى هذا؟ وما احوجنا الى هذا؟ كنا عايزين ربنا ينفع بنا وننتفع بالعلم والامه تنتفع بنا. الامه محتاجه الى طلبه علم صادقين متجردين، العلم عندهم للعمل، العلم للعمل، ده اللي ايه اللي يفرق. ماشي. طيب احنا بقى الاصل هنا يا جماعه اللي هو الدور والاراضي والاشجار، ادي اللي يقصدون الايه؟ ها الاصول، يقصدون بالاصول اللي هي الحاجات الاساسيه ديت، ويقصدون بيع الاصول والثمار. يعني هذه الاصول اذا بيعت ما الذي يتبعها وما الذي لا يتبعها؟ ايه للبائع وايه للمشتري؟ ادي معنى ما يقصدون به، ايه للبائع وايه للمشتري. اذا كان في شروط خلاص كده كده ايه يعمل بالايه؟ بالشروط. طب الشروط هنا شروط البيع ولا شروط في البيع؟ سين سؤال مثل حضر معنا من الاول. نقصد ايه بقى؟ شروط في البيع، لان احنا قلنا شروط في البيع اللي منها صحيح وايه وفاسد، وقلنا الفرق بين شروط في البيع وشروط البيع، شروط البيع السبعه كده كده لازم يتوفر عشان البيع يبقى صحيح. احنا بنتكلم هنا بنقول اذا كان هناك شروط عمل بها، يعني نقصد ايه؟ ما لو كانت شروط البيع ما نقولش اذا كان هناك شروط، ما كده كده لازم البيع عشان يصح في كام؟ 7 شروط. كان الكلام شروط اشترطاها، قال لك انا ليه الحق لا بيعولك الا الخمس نخلات دول، ما تجيب خلاص وكتب الكلام، فيبقى كده ايه؟ ده شرط في البيع كده، وانت اختبرت بيه والمنوع عند ايه؟ شروطين خلاص، يبقى دول بتوع. لكن ما قالش ده اللي ايه؟ الكلام فيه بقى واضح؟ احنا ادي معنى باب بيع الاصول اللي هي البيوت وما يتصل بها، دور الحقول والاشجار وما يتصل بها، يبقى ده المقصود بالاصول. عندي اصل وعندي شيء متفق في باب. ليه ذكروا الكلام ده يا جماعه والباب ده كله في ايه؟ في بيان بقى ايه هي الاصول ديت وما يتبعها او يلحق بها اتصالا متصل بها، وما هو ليس متصلا بها، عشان نعرف ايه اللي يتبعها في البيع وايه الذي لا يتبعها. انا يهمني تفهم، مش معرفة تبقى فاهم، فنعمل عقد ايه اللي باع وايه اللي ما يتبعها. ما تجيش تقول لي انا باع للبيت والثلاجه والغساله خدهم، وازاي اخدهم ولا ايه؟ اشياء منفصله بتاعته، مش وفي نفس الوقت مش بقى باع للبيت، انا بعت له البيت ها، بس ايه خدت بالك السقف ده مش تابعه، مش تابعه ازاي؟ وحصل، مش بقول لك كده حصل، بس يعني بعض الناس باع بيتا لواحد، بيت كان دور واحد مصبوط، بعد كذا شهر عنا في رؤوسهم يعني امر، وراح قالوا احنا بننزل هننزل عشان نبني الدور الثاني. الدور الثاني ازاي؟ قالوا لا انا بيع لك البيت مش بيع لك لا سقف واللي بقى ليه. يا عم غير بيت مشكلة، كنت مشكلة بقول لك كده يا احسن اكرم صلى الله السلام والعافيه. ده الطريق بتاع او المجرى الماء اللي موصل الماء. انا بيع لك بقى ما له يعني ما له حقل بغير ماء ولا ايه؟ ها ما يزرعه ازاي؟ عشان كده الباب داخل دقه في غايه الاهميه، باب الاصول وما تبعها واضح قوي. طيب يقول بقى: من باع او وهب او رهن لصاحب الماء تليفون يوضع ملخص تعليمات تطبق عشان ننتفع بالدرس. لا انا عملت صوت اول مره شغل ماشي. من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر او اوصى بها، يعني بقى ايه الكلام اللي قاله ده؟ تناول ارضها وبناءها، ها، وفناءها ان كان لها تعالى. اي الكلام ده بقى؟ يقول: من باع، يبقى ده البيع له عقد التمليك وليه تملك بعوض، بيع بعوض، بيع لك الحاجه بعوض بثمن. او وهب الهبه من عقود التبرع بلا عوض، وهبتك الحاجه دي، وهبت لك البيت، وهبت لك ماشي. او رهن، ماشي، رهن ليه الشيء ده في اشياء متصله دي واشياء غير ايه. او وقف، هيجي ده كله عندنا، هيجي باب الرهن والهبه والوقف. وقف دار لطلبة العلم للفقراء والمساكين، وقف ماشي. او اوصى، وعقب غير قرار، اوصى يعني عندي وصيه بعد حياتي هذا الايه، ماشي. يتناول بقى كل العقود ديت، تتناول الارض والبناء، بعت لك الدار يبقى الارض والبناء بتاعه، مش بس كده، والفناء اللي هو المكان المتسع امام الدار، والمدخل اذا كان سواء مبني بيسموه براندا ومش عارف ايه، وسواء مش مبني او سور او لا سور، ما دلوقتي كده لا سور، الفناء المكان المتسع امام الايه؟ مش قال لك انا بعت لك الدار والمكان الواسع ده انا بس هعمل كذا محل فيه، مش بعور، لا، الا اذا كان بقى في تفصيل وشروط او في عرف معين. خدت بالك؟ الارض واسعه جدا، فدان وفدانين وعلى الجزء ده، دي حاجه ثانيه. كان بيتكلم على ايه؟ الاصل البيت ده. يبقى انا عندي المؤلف ذكر لي هنا ايه؟ ان سواء كان بيع او هبه او رهن او وقف، اقرار. اقرار يعني ايه؟ هنا ايه الاقرار؟ اختلف هل هو البيت ده بتاعه؟ اقر بهذا البيت له؟ ايوه، اختلف على الارض دي، ايوه الارض، يبقى هذه الارض له وما يتصل ايه؟ هذا الكلام يعني. او وصيه اللي بعد الموت بقى، تشمل بقى الاشياء المتصله بهذه الاصول التي هي من اجزائها وداخله في مسماها اللي احنا قلنا من شويه ايه؟ ها؟ متضمناها، متضمن الاجزاء بتاعت الايه؟ البيت، في حوائط، في سقف، في شبابيك، في باب، ها؟ في كهرباء، في كذا، اشياء اساسيه فكلها فيه، فناء، مدخل، سلم، كل ده ايه؟ ايوه يستلزم، واضح، يدخل فيه. في فناء يبقى ماشي، اللي هو المدخل او الوسع اللي قدام البيت بالسور او البراندا، كل ده يدخل في الايه؟ في البيع. يقول بقى: ومتصلا بها لمصلحتها كالسلام. يعني كل، الحمد لله، كل متصل بهذا الاصل، من عندي ده اشياء متصله به لا تنفك عنه، واشياء ايه؟ زي بقى السلالم، سواء كانت السلالم دي خشبيه او سلالم ايه؟ حديديه او سلالم خرسانيه، لان في بيت غير سلالم تدخل اليها، تابع، او دي كلها ايه؟ داخله فين؟ في البيع. يقول لك: والرفوف المسمره، انتبه، يعني ايه؟ انا عندي رفوف بتبقى ايه؟ يعني اخبالك ملصقه بيه لا تنفك عن المكان، وفي رفوف خشبيه دي حسب العرف. هتقول لي يعني واحد باع لواحد محل وباجي يشيله، ولا تفهمني العرف حسب العرف غير ان الايه؟ ان العطف الا اذا اشترطوا في البيع ان العطف دي تبعه. خدت بالك؟ ما هو الاختلاف هنا يا اما في شروط يا نرجع للايه؟ للعرف. شوف العرف جارب ايه؟ واضح. يبقى انا عندي الحاجه اللي لو هي بقى في حاجات ايه معموله بنظام خرسانيه لا تنفك ما ينفعش اخلعها افكها من بعضيها دي ايه؟ طب لو تنفك حسب اللي هي الشروط يا العرف. الشروط اللي ايه؟ يا العرف. واضح؟ طيب يقول باب والابواب المنصوبه اي مما ياخذ حكم المتصل بالبناء الابواب اللي هي قائمه به ده باب هنا ده باب هنا ها البيبان معروف مش حد بيطلع البيبان يشتري بيت يشتري بايه؟ بابواب باب ايه؟ يعني مفيش باب بيطرق كده الا طبعا اذا له اطلع البيبان اشترط خلاص واضح؟ لكن ايه بخلاف ايه؟ ها يقول بخلاف الابواب ممكن الابواب المقلوعه لايه؟ الزائده عن البيبان الاساسيه زي مثلا واحد عامل ستار عامل حاجه معينه كذا حاجه زائده يعني اقصد مش اساسيه مش البيبان اللي بنغلقها على الغرف وعلى البيت ها لا حد دلوقتي في وضع الحديد يجيب مثلا حاجه وضعها ورا الباب زي الزينه للمكان خد بالك حاجه معينه زوجة حاجه كده يعني بيحدث الان في حاجات بيضيفوها كده لا ايوه حاجه سلك عشان الناموس وحاططها مركبها زياده عن الباب يعني كلامنا هنا في الابواب الايه الاساسيه والشبك ده كله لاحق بليه داخل في المبيع داخل في ايه وده للايه ازاي بقى ده اللي بيخلع ده ايه للبائع ده الاصل فيه كده الا اذا حدث ايه برضه اشتراط يقول والخوابي المدفونه يعني ايه الخوابي جمع خوابية ودي الوعاء اللي بيحفظ فيه الماء يعني ايه يعني خوابي مدفونه لو هو عامل حاجات مدفونه في الارض اساسيه يعني زي البير بس حاجات ايه داخل البير نفسه خوابي مدفونه ما الابار كده كده خلاص خوابي مدفونه يعني شيء دفنه وصار اساسيا دي تعرفها انت ممكن بيوت في الصحاري او ايه او الاماكن اللي فيها امطار او فجاب ايه؟ جاب مثلا داخل اللي هي البئر حاجه حديديه مثلا او حاجه معدنيه معينه تحفظ الماء عشان ما يتسربش دي تعرف عند الناس اللي هم في اماكن الفلوات اللي بي ميه الشرب عندهم اي خزان معين وبس دفن في الارض صار اساسي خلاص لا يجيش واحد يخبط في البئر عشان يخلعه لا ده يقصد هذا الا حدث شرط برضه حسب العرف اما اللي مش مدفونه فوق البيت الخزانات بتاع الماء البراميل اللي بتتحط وضعها للحصاد لا دي مش داخله فين؟ يقول المدفونه واضح معي؟ مش ليست اللي طيب كل ده يقول ايه؟ طيب داخل فيه زي ما احنا قلنا ايه؟ احنا بقى ضبط المساله دي ازاي يا جماعه؟ يقول برضه يقول وما فيها خلاص اللي هي الجزئيات وما فيها من شجر كده كان بيتكلم عن الدور هنا بيتكلم عن ايه؟ الحقول اصمر حقل اصمر باع الارض او الحق طب فيها من شجر غرس مغروس سواء برضو كان في الدار او في ايه الحق ضرب الدار ايه عام اي واحد زرع البيت وفناء البيت عامل ايه شجر نخل خدت بالك الاصل داخل نفس الكلام اهو الا اذا قلت لك ايه ها حصل شرط برضو نفس الكلام باع لك حقلا فيه نخل وفيه كذا برضو نفس الكلام الاصل فيه ايه ان تابع له الا اذا حدث ايه شرط طيب النخل بقى ده كان فيه ثمر هيجي بعد شويه بس مش نار الدرس اللي جاي الثمر ده يجي في فرق بين ما ابر وما لم يؤبر او ما تشقق طلع عام وما لم يتشقق على القولين زي جايه بعدين لكن احنا بنتكلم في اصل النخل او الشجره الغرس الموجود الاصل المتابع الا اذا حدث شرط يقولهم لا كنز وحجر مدفونين يعني دفن هنا ايه ما بقول لك بقى الخوابي المدفونه والغرب مش تقولوا بقى حتى الكنز اللي انت لا واحد عنده ايه كان زمان يكنز ايه الكنز يدفن حتى انت ازاي تلاقي عندك الايه الكلام في الايه في اللي في اللي في اللي هو بيقول لك اقبلك الكاس فيه الخمس اللي هو دفن الجاهليه طبعا دي حاجه ثانيه لكن واحد بقى دافن عنده كنز في البيت عامل له حافر له ووضع الفلوس كان زمان كده ايوه حط تحت ايوه تحت البلاط غزه تحت البلاط ياكل فاللي هو عمالة تطلع من الناس يروحوا يودوها ايه بالفوائد والربا والعياذ بالله وتمحق البركات. يحط شغالها بالفوائد تيجي حاجة تغير الأسعار في يوم وليلة والجنيه اللي عمله بسنين كله راح كله راح. يمحق الله ليه ويوم بليه صدقات راح نقول صلى الله السلام والعافية. ونتساءل بعد كده عن غلاء الأسعار واللي أصابنا بما كسبت أيدينا واعفو عن كبير. لا احنا نتكلم بين هي عنده كنز وحجر حجر من أحجار الايه الكريمة واللي هي فعلا لها لا قيمة. دول مدفونان ده فينهم صاحب الدار لا ده ايه تقولوش متصل ومدفون لا ده بس كان حافظ الايه الحاجة بتاعته عشان ما لا تسرق او لا تكتشف او لا يعرفها احد. خدت بالك انت ازاي قوله ولا منفصلا كحبل ولو اخبرك انت ازاي بكره يعني اللي بيجروا بقى الحاجات اللي في حالة ديت الاشياء بقى اللي هي ماشي منفصلة زي ما قلت لك عن البناء زي حبل غسيل زي حبال معين بكر بنظام معين بيربط فيه الحاجات بيعمل بيسوي ده مش ايه ايوة احلال البائع الا اذا اشترط الايه المشتري اشترط منه خلاص. يقول ايه وفرش ومفتاح الاشياء المنفصلة ديت لا يشملها ليه البيع لعدم ايه اتصال كده كده البيع مش داخل فيه محدش باع بيت بفرش الا اذا حصل ايه اشترط واضح دي مش داخلة بايه. بعض الفقهاء قال لك المفتاح لا المفتاح طبعا ده مفتاح الباب قول الراجح انه داخل في ايه تنتبه معي في البيع. يعني هنا في فرق بين الفرش والمفتاح. الفرش ماشي يا عم يعني العبارة دي على ما ان جمعت بين الفرش وليه لا الفرش منفصل لكن المفتاح متصل. وازاي انا ابيع لك اخبرك بيه واخد مفتاح وده انا افتح عليك في وقت ولا ايه ايه علاقتي بيه خلاص. وبعدين ده متصل بالقفل والباب والباب لا يفتح الا بمفتاح وكونه منفصل يبقى منفصل ها لا مرتبط بيه. ولذلك المفتاح انا عفو لا خطا المفتاح داخل في ايه في المتصل لان الباب متوقف في فتحه عليه وصار انتقلت ملكياتك فلم يعد لك لو اضطر تحتاني يجيب قفل غير القفل وغير ويعمل منفعش. فالمفتاح لا داخل في المتصله اما الفرش فداخل فين ايوه طيب واضح. الضابط في المسائل دي كلها يا جماعه ايه عشان نضبط الامر ها الضابط في المسائل دي عند النزاع ان ما كانش فيه اشتراط العرض قال ايه العرض هو الضابط. ده هناك شروط على رجعنا العرف جاري بان الاشياء دي متصله وداخله في خلاص دي متصله دي منفصله دي ايه منفصله. اكتفى هذا القدر اقول استجابه استغفر الله نبيه طبعا دي مش دعوه لان ترجعوا للزمان لا خلاص بس تعود نفسك يعني على التحمل والجلد والصبر ها عشان احنا امه بتاع عباده وطاعه وقيام بعبوديات ونصر الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض. فعلى الأقل يعني ننسج على منوال الصحابة كانوا إذا وجدوا أكلوا أكل الرجال وإذا لم يجدوا صبروا صبر ليه الرجال ها بس إذا وجدوا تبطروا وإذا فقدوا بكر الصبيان لا فعش مش دي دي أمة لها خصائص أمة بتنتج رجالا عندهم قدرة وتحمل وصبر وجلد أن همهم إعلاء كلمة الله في الأرض ونصر الدين الله عز وجل ظروا. طيب فما فيها من شجر ده اللي جاب الكلام ده كله بقى شجر وعروش عشان ما استوضح لكم بعد لا كنز وحجر مدفونين يعني الكنز المال المدفون والحجر المدفونين في الدار دي ليست جزءا من ايه بس الكنز ده كان هو اللي وضعه يعني واحد كان زلمان كان زمان يعملوا كده يعمل حاجه كده تحت ابنها او يعملها يحط فيها الايه يكنس فيها الايه المال. خدت بالك معايا ازاي لحاجته وانت ليه ده وكان هي بتاعته لا تصله تصل اليه بخلاف ما لو كان ها دفنا من دفن الجوانب لا تعرف أمر آخر بقى. فنطبق بقى حديث اللي حصل بتاع ليه عارفينه، حديث الرجل الذي وجد كنزا فرجع به على صاحب الدار، لا هذا ليس هذا مالك هذا كذا، نعمل ايه حل وسط، عندك يا ولد وانا عندي بنت نجوز الولد ليه، يبقى إيه يا عم الكنز الاول خلاص حلينا المشكله، خدت بالك كما في الحديث يعني. طيب بعد كده بيقول وان كان المباح، الكلام ده كله احنا شرحناه عشان بس انا عشان انت تاني، وفرش وايه ولا منفصلا كحبل ودلو وبكره، بكر بيطلع شد يطلع هاي واضح، وفرش ومفتاح كان يقول لك المنتج كان موجود كله قديم. فده في حديثا ممكن دلوقتي حبل النشيء لا اللي هو ما عندوش بقى غسالات بت ايه بتنشف وتجفف وتعمل والحاجات المناشي اللي انتوا عارفينها حاجات بقى بتاع ليه حداثه بقى ماشي. سبحان الله اما بعد اتامل حتى هذه الاجواء اللي كانت صعبه بالنسبه للناس الا وتامل حال الناس النهارده في الطرف والامراض التي كثرت وضعف البنيه، ها اشوف عواقب الطرف. اما كان في الماضي كان ايه، ها كان الشيء كان هذه الحياه بالصلابه دي كانت تصنع رجالا ونساء غايه في القوه، حاجه عجيبه، تحمل وقوه وصلابه هذا سبحان الله. يعني الحاجات الحديثه دي جت على الانسان بمضار، ها واصبح بقى عايز يعالج الموضوع ده، انا عالجه ايه، اروح الصاله الرياضيه والجيم وايه، هات بالك وعايزين نخس والرجيم واعمل هذه الشغلانه هنا تعمل ايه، كانش في الكلام ده من كثره الليل. طيب وفرش ومفتاح كل ده يا جماعه ايه الحاجات المنفصله دي لا تدخل في بيع الايه الدار. طيب وما فيها من شجر قلنا خلاص ده، وان كان المباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء، انا بعت لك ارض واطلقت البيع، انا بعت لك الفدان ده كل ما فيه من غراس، تابع معي، نخل شجر غيره، ده بناء حظيره لحبيت مبني داخل في قلب وسط الارض وانا ما حد داخل فيه، داخل ايه فيه، لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مره. احنا عندنا زرع يا جماعه بينقسم لقسمين، في زرع لا يحصد الا مره زي القمح في البر اهو، والشعير، ما هو البر ده اللي هو القمح، والشعير والبصل ده بتجنيه مره واحده، يعني بتروح تحصد القمح قبل ما يطلعش مكانه تاني، وفي زرع اخر ها يتكرر حصاده اكثر من جزه من حق يقول لك حاجه يعني زي البرسيم تحش حشه ويطلع الثانيه، زي بعض النباتات العطريه العطر مثلا ها خلاص بتحش يطلع ايه ثاني، القصب تقطعه اول مره يطلع ايه مره ثانيه ومره ثالثه، واضح، الباذنجان الفاصوليا اللوبيا تجمع جامعه وجامعه اللي بعديها والثالثه، والخيار قساع جامعه وجامعه، الطماطم اكثر من ايه، ايوه خد بالك. فانا عندي اللي بيحصد مره واحده ده في الارض بيدخل ايه ماشي ونحوه، ويبقى ماشي للبائع، يعني الزرع اللي بعد باع لك حقلا فيه بر فيه قمح، الاصل ان الزرعه دي لمين، للبائع، الا ان يشترط المبتاع يقول انا هشتريها بزرعها وهستلمها دلوقتي، طب الزرع يزيد ماشي مشكله، وهتيجي بعد شويه ان الزرع لسه ما نضجش يدخل عادي ديت ايه عادي، ليه؟ لان طالما باع الاصل يجوز ان يبيع الزرع قبل النضج، يثبت بالتبعيه ما لا يثبت ايه استقلال، هتيجي دلوقتي، لان انت ممكن تعترض تقول لي طب ازاي هيشتري القمح ده ولسه اخضر صغير، ما وانت بتقول لنا ان لا يجوز بيع الثمر قبل ايه بدو صلاح، يقول لك لا اللي اشترى الاصل يجوز ان يشتري ايه بعد، يدخل مفيش مشكله، اشترى النخله والتمر بتاعه الاحمر ولا الاصفر لسه، لا يجوز ان يشتري الاصل والثمر، دي حاله واحده هتيجي بعد شويه تفصيلها، هجمع ما نستعجلش. طيب فين البائع، بس اول وقته فين، ها لحد ما يبدا الحصاد والزرعه نضج في أول شهر كذا لو زودت من حق المسافة اللي تزيد أخذ مقابلة إيجارة. يعني الآن إحنا بيحصد أول شهر خمسة أو منتصف خمسة، يبقى ليك لحد ما نضج وطاب وجاهز للحصاد، ما تبلقيش أكتر من كده. أنت بقى راجل كسول وعايز تخليه 15-20 يوم تاني تحجز الأرض، المدة دي إيه اللي زادت عن موعد الحصاد يلزمك أن إيه أخذ الإيجار. واضح؟ أدفع لها إيجار. طيب ما لم يشترطه ليه المشتري، نرجع قضية تانية، اشترط بقى المبتاع اللي هو المشتري خلاص. طيب وإن كان يجزو، أنا بعت لك الأرض وعليها محصول مما يجز أكثر من مرة، بيجري مرة يعني يطلع أكثر. انتبه معي، الثمرة بتتكرر، قلت لك زي القساء والباذنجان. في الحالة دي الأصول للمشتري، الباع له الجزة الأولى، اللقطة الأولى اللي موجودة دلوقتي مستوية، موجودة ايه؟ وايوه الجامعة. وتلزمه في الحال. ليه تلزمه في الحال؟ لان الثانية بكرة هتكون اختلطت بيها، الصغيرة هتكبر، فكده ان اخر يبقى الصغير يبقى خد اكثر من حقه، يقوم ايه يجمع على طول. او واضح؟ وما بعد ذلك ايه لليه للمشتري. واضح؟ طيب ولو عليه قطعهما في الحال حتى لا يختلط ما لم ينضج بالذي نضج، فيأخذ غير حقي، يلزم يقوم ايه يقطع. طيب بعد كده بيقول ايه بقى فصل لما كلها واقفين عليها نبدأ منه. واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه وكذا. فتخلف ديت، بيع شجر النخل، انا بعت لك شجر النخلة نفسها ماشي، وممكن تبيع ممكن تبيع النخلة وما بيعلكش الارض، بحيث النخلة دي طول ما هي موجودة 50 سنة 60 نخل معمر ممكن يقعد 100 سنة في الارض، طول ما النخلة دي بتثمر وموجودة بتاعتك. طب لما جت بقى شاخت وسقطت وخلاص على كده، خلاص الارض ليست ايه لك، فممكن ابيع النخل وما بيعش ليه. والنخل اصلا للاصول لانه بيعيش سنوات وسنوات. طيب هنا بيقول اذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، يعني ايه الكلام ده؟ عندنا النخل يا جماعه ها من بيجي يثمر بيعمل ايه؟ بيطلع الطلع اللي هو سامحنا الكوز بتاعه اللي بيبقى لسه الايه؟ الغلاف، وموجود داخله الايه؟ الايه؟ الكوز اللي هيبقى عرجون بعد كده بلح لسه. فبيجي بايه بعد ما بيطلع الاول بيطلع الايه؟ الغلاف ده كده بيبقى طالع الغلاف ها؟ ثم يتشقق. بعد التشقق ده بيحدث حاجه اسمها تأبير النخل. تأبير النخل وتلقيح النخل. تلقيح الايه؟ النخل. انا عندي اللي ورد في الحديث لما انا بعت النخل اهو هي لسه ها ما تشققش، لم يتشقق ليه؟ او تشقق ولم ايه؟ ولم يؤبر. طيب الحاله دي عندي هنا قولين اهو، قول اللي هو جرى عليه هنا وده خلاف الدليل وخلاف المذهب صاحب المد، ان انا اذا بيع شجر النخل بعد التشقق الثمره لمين؟ للبائع. الثمره لمين؟ للبائع، برضو متروكا الى اول وقت ايه؟ يعني اول وقت ما نضج البلح وايه واستوى خلاص، ما يطورش اكتر من كده ماشي. تشقق. طب واللي في الحديث قول الاخر؟ لا، طبعا لو هو باعه قبل التشقق بلا خلاف ايه للمشتري، دي مفيش مشاكل. خلاف عندي واقع ايه في حاله الايه، ما اذا تشقق الطالع بتاعه. قول بيقول انه لو لم يؤبر فالمين للمشتري، لكن اذا ابر للايه للبائع. يعني ايه يؤبر؟ يلقح. اذا لقح وقل بيقول مدار الامر على التشقق، تشقق الطال حتى ولو لم يؤبر لمين؟ طب الراجح؟ الراجح التأبير هو الفيصل. اذا قبل حديث من ابتاع نخلا فبمعي بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع، فثمرتها للبائع الا ان يشترط الايه المبتاع. تؤبر قلت لك يعني ايه؟ ها تلقح. معلوم ما تلقح. ماشي تابع يا جماعة الايه هنا القول الراجح للحديث النص، ولان القلب يتعلق به امتى؟ ها بعد التأبير. البائع لما قام أبره منتظر الايه الثمرة فتعلق قلبه، ثم النص واضح الا اذا اشترط الايه المشتري. ده القول الثاني، ان مناط الحكم ليس على التشقق، واضح كما هو قول المعتمد في مذهب الحنابلة اهو، انما القول الاخر وده موجود برضه ايه، ان المناط على تأبير النخل تلقيح النخل الا اذا اشترط المبتاع، ده امر اخر بقى. الا اذا اشترط الايه، وده اللي قال به المالكية والشافعية ورواية عند احمد ورواية عند ايه. اما المذهب لا، العبرة بالتشقق، عبرة بالايه بالتشقق. والقول الثاني التأبير، وده اللي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ماشي، وده القول الراجح للنص، لان النص واضح عندي، من باع نقلا بعد ان تؤبر فثمرته للايه للبائع الا ان يشترط المبتاع، واضح. طيب يقول كذا، ان بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، يعني ايه؟ يعني نبيع شجر، في شجر بقى غير النخل زي العنب والتين والتوت والرمان والجوز، ماشي، تقاس على تأبير الايه ان فما ظهر من الثمر منها كل مين للبائع الا ان يشترط ذلك الايه المبتاع. الثمره بدات ظاهره وايه وتعقدت كده، ظاهره ايه واضحه تعقد واضح. ففي الحاله دي لمين؟ الا ان يشترط ذلك الايه المبتاع، اللي هو مين المبتاع؟ المشتري، واضح. طيب او ظهر من نوره، ماشي، زي النور ده يا جماعه اللي هو الظهر. انا عندي في نوع من الشجر يزهر ثم تسقط الزهرة بعدما تنعقد الثمرة، زي المشمش، تفاح، لو صبر كده، الزيتون، في كده نوع من كده من الايه، لو يبقى زهرة ثم تذبل الزهرة قليلا قليلا ثم تسقط فتظهر الايه ثمر، دي كده اسمها ايه زهر، خلاص طلعت من النور بتاعها، وضحت. يعني انا ما شايفه اهو، خلاص الثمره ايه، النور بقى عطرت، النور كل ما بيزول بيبقى ايه ها يبتعد عن الثمره كده رويدا رويدا رويدا. الحاجات دي تخليكم من ما انت لازم تبقى فاهم فقه تبقى عارف الكلام ده، تروحوا تشوفوا كده الاشجار والبتاع تقف تتامل. ها ما يعني لا ما انا هذاكر بيوع والناس هتيجي تسالك في حاجات لازم عارف واقعها. مشكلة بين وده بيع وشراء شغال يوميا بين الناس وبعضها. ها؟ ما تجيش انت حضرتك ما شفتش الكلام ما تعرفش عنه حاجة. ها؟ وتفتي الناس بحاجات ما انزل وتجيب لنا الايه؟ يعني تحدث مشاكل من الله بأعلاه. وأنا حافظك، ما أنت حافظ مش فاهم. مش فاهم. لازم فاهم ده رايق. مش عارف دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ مش مجرد. وإلا هتبص لنفسك برضو ايه عمال تقرأ فقه البيوع كده، اللي بيقرأ ايه ها هيروغليفي مثلا. ما انت ما هو انت مش فاهم ايه دي، لان عندك درايه. ما هو الفقه ده احكام عمليه مرتبطه بواقع الناس، بواقع الناس. فجزء كبير من الحاجات دي يبقى عندك درايه بالايه؟ بواقع الناس. ها واعراف، لان عندك قواعد مرتبطه بالمسائل دي، معروف عرفا كالمشروط شرطا والعاده محكمه. عارفين ايه العاده؟ قاعده من القواعد الخمس الكبرى، قواعد الفقهيه الخمس الكبرى، العاده محكمه. ففي حاجات لازم عندك درايه بيها. وعشان كده ابن القيم لما اتكلم عن صحه الفهم ما قال لك انت محتاج حاجتين عشان تنجو من مصير من سبيل المغضوب عليهم والضالين، ها، وينجيك الله من سبيلهما وتسلك سبيل اهل الصراط المستقيم. تحتاج الى امرين: حسن القصد وصحة الفهم. كلام قاله ابن القيم كلام رائع جدا في اعلام الموقعين وغيرهم كتب. حسن القصد، قال حسن القصد ينجيك من سبيل المغضوب. ايه حسن القصد؟ الصدق والتجرد اللي يخليك تعمل بالعلم. ما هو العلم للعمل، منهج الانبياء، مش عشان نحفظ ونستظهر، ها، ونتكلم ويشار الينا بالبنان والشيخ ها والحفر العلامه لا حبيبي، واياك ان تكون منتظرا من التعلم هذا. صحح النيه. طب العلم بمنهج الانبياء للعمل، للعمل، عشان اعبد ربنا تبارك وتعالى. تصدق ولا ايه؟ تصدق صدق. فده حسن القصد، ده ينجيك من سبيل المغضوب عليهم اللي هم مين؟ لان مشكله اليهود ايه؟ عرفوا الحق ولم ايه؟ ولم يعملوا به. فهلك وغضب الله عليه ولعنهم. لان ايه فائده العلم اللي لم تعمل به؟ ها؟ الثمر ازدياد حجه الله عليك. نسال الله السلامه والعافيه. وعالم او عالم، لأن خلاها ربا مجرور بربا، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ها حديث ثلاثة تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. انتبه معي. وهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يطلب للعمل، للعبادة، لامتثال، تطبيق، طاعة، استقامة. واضح؟ طيب. فقال إيه بقى؟ حسن القصد ينجيك من سبيل مين؟ المغضوب عليه. وصحة الفهم تنجيك من سبيل الضالين. إيه صحة الفهم؟ قال تكون بأمرين: الفقه في الواقع، ومعرفة حكم الله الذي يكون في هذا الواقع. انك تبقى عارف الواقع بالضبط وحكم الله اللي بيكون في ايه؟ في هذا الواقع. فعشان كده الحاجات دي كلها من ضمن انك انت تبقى فاهم صح ودارس صح. طيب فانا عندي اهو راجل باع بستان، مش تفاح، وجاء المشتري وحصل خلاف بينهم، قال لك الثمره بتاعتي وده. طب تعالى يا عم انت ايه الثمره اتعقدت وايه وظهرت من النور بتاعتها، يعني بين الثمر والنور في الطاقه الاصفر، معروف دي سمرة عادة، ها؟ نقول دي مين؟ للباع. تقاس على ايه؟ تقدير ليه؟ النخل. الا اذا اشترط ليه؟ قال لك انا مشترط. نقول له خلاص كده المؤمنون عند ايه؟ شروطهم، عند شروطهم. قال او خرج من اكمامه كورد. اكمامي انا عندي فيها فاكهات، والنخل ذاته ليه؟ فهو الاكمام دي جمع كم، مش كم، كم كسر، اللي هو الغلاف الخارجي اللي فيه ليه؟ ايوه لا ماشي، ده اسمه ليه؟ الاكمام. نفسك الورد مثلا، الورد فاز خرجت من ليه؟ ايوه. وزي القط دي البتاع، او اللي زي الليمون او كذا، دي اسمها كم، يخرج منها ليه؟ يقول لك تشققت وخرج ليه؟ القط منها. في الحاله دي نفس الكلام، لو هي خرجت من من كميه من الاكمام تبقى ايه؟ لمين؟ طب لا لم تخرج من كميه؟ لا المشتري. طيب وما بيع قبل ذلك اللي قبل كل ده بقى فللمشتري اي ما ايه الثمر قبل على المدى بينا في النخل قبل الايه التشفط لكن عقل الرجح ورأي قبل ايه قبل لكن لو بعد التأبير للباع ماشي يا جماعة الا نشترط المبتاع او قبل ظهور النور او قبل كل اللي احنا ذكرناه ده يا جماعة. طيب يقول ومن ابتاع نخلا ده الحديث بقى ده ماشي مات ماشي بقول ايه ولا تدخل الارض تبعا للشجر اذا باد ماشي لم يملك غرس مكان اي في حاجه ثانيه فاذا باد ماشي ماشي يعني باع النخل باع الشجر باع الشجر يعني ايه يعني باع لك شجر الزيتون شجر مش ثمر ركز معايا انا عندي كده عندي ثلاث حاجات اهو عندي بيع الارض وده اصل وبيع الشجر في حاجات معمره هنا بيتكلم عن الشجر المعمر زي النخله وليه الزيتون البرتقال اللي بيقعد من 20 30 زي ما يقعد باع الشجر وبيع الثمر يبقى انا عندي كام حاجه كده حضرات باع الارض دي خلاص ده كده خد اصل الاصول ايوه باللي عليها بقى الا اذا اذا برضه اشترط مين قال انا هبيعها لك الا النخل ده ممكن بيحصل كان بيجي واحد يروح يبيع عقل يقول له لا النخل ده تبعي مش عارف كبير من ايه لحد ما النخله تقع بقى وبيعها لك بعدين خلاص ما وارد ان يستثنيها هذا واخد بالك لكن يبقى انا عندي اهو لكن لو ما استثناش النخل الارض ولا ايه طيب وعندي بيع ليه انا راجل مثلا مش عايز ابيع الارض ومررت بازمه ماليه وعايز ابيع الشجر الزيتون او الشجر نفسه يعني 10 20 سنه خلاص ما يقعد عايز ابيعه والارض دي تبقى ايه ياخدوها حتى لو انا مت ياخدها من بعدي من ورثاتي مثلا يعني وين ما بيعش الارض فباع الايه هو هنا ما بيتكلم الحته دي بقى باع النخله والشجر اذا باد الشجر عاش لحد ما اصابته ثم سقط ها في الحاله دي ايه ليس لي ان اغرس مكانه الارض ترجع لايه لصاحب الايه وضحت ليس لي ان اغرس مكانه انا مشتري نخل حتى لو النخله وقعت سقط النخل ها اعمل لك ايه بابك خلاص تقول وقعت ممكن رياح شديده عفانا الله اياكم يسقط كان في بعض النخل يسقط كده من ريح شديده ها لا ما هو ده حاجه ثانيه مده هيبقى داخل في الايجار عقد مؤقت هيبقى اقرب الى الايجار عايز النخل الشجره ها والمساقه جايه والمزارعه جايه وابعتها غير كده ما هو خلاص هو اللي بيعمله هو لا هو حسب اتفاق ده لكن الاصل صاحب اللي اشترى الشيء هو اللي بيراعيه انا معاه له ليه الا باتفاق ماشي يا جماعه طيب يقول ها قلنا ايه ها ها خلاص ايوه ولا يصح ولا يصح بيع الثمره قبل بدو صلاحها خد بالك هنا لغير مالك الاصل ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الارض يعني ايه الكلام ده يبقى انا خدنا بالنا هنا بيتكلم عن حق يبقى انا عندي ثلاث انواع كده في الحاجات الشجر والارض ايه هي بيع ارض بيع ايه شجر بيع ثمر بيع الثمر بقى له ضوابط له ايه ايه هي انه لا يجوز بيعه قبل ان يبدو صلاحه ده بنسميه احد انواع بيع الايه الغرق يعني قبل ان تنضج وهيجي التفصيل بتاع النضج دلوقتي قبل ان ايه طنش الا ها لو لمين للملك الايه اللي اشترى الارض والايه والسماء دي تدخل فيها بالتبعيه تدخل فيها بالايه زي بالضبط لا يجوز بيع حبل الحبله او بيع الايه الجنين في بطن امه يعني لا يجوز جنين في بطن امه لما كان فيه اماء وعبيد كان ممكن يبقى جنين في بطن امه كبشر وممكن يبقى دلوقتي موجود ايه واحد بيشتري بقره اشترى اللي في بطنه ما اشتراش البقره اشترى الجنين اشترى الجنين بطن الناقة لا يجوز ده ايه قول اخر لكن لو باع الناقة واللي بطنها البقرة باللي بطنها جاز زي الثمر لا يجوز ان نشتري الثمر الا بعد ان يوم لما بيع لك الارض مع الثمر يجوز يدخل بالتبعية ودي عندي قاعدة بتقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت ايه استقلال يعني انا لا اقول ان بيع الشيء ده اللي في بطن امي او الثمر ده قلال استقلالا لازم انتظر لحد ما ايه يبدو صلاحه واضح لكن لو بيع الاصل التحق بيه ليه هذا الشيء مفيش مانع مفيش مانع انا راح اشتري الارض بزرعها وهي لم ايه ولم ينضج بعد اشتري النخله وعليها التمر ولم ينضج بعد مفيش مشاكل يبقى عندي حالة اذا دخل خلاص لكن لو مستقلة ما يجوز تبيعها بغير ايه ماشي يا جماعة طيب ليه بقى اي سبب السبب في عدم جواز الحكمة وبل العلم خدت بالك وين الحكمة ده ان هو لا انا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو ايه وتذهب عنه الآفة هي دي بقى ليه هي دي الحكمة انه لا عم بيع الثمر حتى يبدو ايه ليه ها لان قبل ذلك عرضة للجائحة تصيبه الآفة الجائحة فيفسد الزرع فبما تستحل مال أخيك وده بيحصل كتير أنا عارف للأسف إن ده منتشر كثير من الناس يبيعون الثمر قبل نضجه وده لا يجوز شرعا يبيع الزيتون ولسه مش عارف ايه العنب ولسه عاري يبيع البلح ولسه نامع يبيع الطماطم وهي لسه مش عارف خالص كده وتيجي لايه الجائحه فتنسف الزرع ويخسر ويتخرب او يبقى ما خلاص هو من غير خلاص ده لا يجوز بما تستحل ما لا ايه لكن لما ينضج في الغالب قد امن ليه الجائحه خلاص ما فيش مشكله عندي شوف الشريعه وعظمه الشريعه شوف التفاصيل الدقيقه شوف هذه الشرعة ومحاسن شريعة الإسلام شوف شمول الشريعة حاجة عجيبة والله اهو تفاصيل دقيقة ها مش عايز ما مما تستحل ماله خلاص لا يبقى لازم لا يجوز حتى يأمن الآفة يأمن الآفة يعني يبدو صلاح طيب بدون صلاح يعني يعني ان كان بلح يحمر او يصفر فبيحمر كله لا بعض خلاص اصفر بعض طيب ما بيحمرش ولا بيصفر عنب يذهب وينضج للاكل طاب للاكل جرى فيه الماء واستطعمه الاكل خلاص معروفه ديت مش تحط بقى الفظه هيقول لك حاجه ما طابتش لا بدا ايه يتهيأ للايه للاكل واضح يا جماعه طيب اذا بدا صلاحه يجوز بيعه قبل ذلك لا يجوز الا لمن ايوه لمن اشترى الاصل طيب هذه معنى طيب وهناك طبعا صور اخرى طب هل سؤال، هل لا يجوز من بيع الثمر قبل بدو الصلاح مطلقا؟ يعني الحالة الوحيدة اللي يجوز بيع الثمر فيها، الصورة الوحيدة انه لازم يبدو صلاحه، ولا في صور اخرى يجوز بيعه قبل ان يبدو صلاحه؟ في صور، تعالوا كده نشوف المسألة دي. انا عندي ثلاث صور يا جماعة يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الاولى ها انه اشترى الاصل مع الايه اللي ذكرناها، ودي بلا خلاف، ودي بلا. الصورة الثانية بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال. انا ابيع لك الذرة ديت هي خضرة ايه لسه ما عملتش، ايوه، او القمح ده اخضر وطويل كده بس هتحش دلوقتي كعلف لدوابك، يجوز. انك مش مشتري الثمر، انت مشتري ايه؟ تعالى للدواب هتحش هتقطعه الان بشرط القطع في الان، فمفيش مشكله. انت كده مشتري ايه؟ الذره ديت ايه؟ مش هتنتظر لما تثمر، لا ده انت ايه؟ هتقطعها وتجعلها علفا لدوابك، خلاص يجوز. يبقى الصوره الثانيه يجوز بيعه قبل ايه؟ بشرط الايه؟ قطع في الحال. شرط القطع فين؟ في الحال. الثالثة ماشي طبعا إلا إذا كان في ضرر هيترتب خسائر ضرر عام. تقولي ليه جبت الحتة دي ليه؟ مع إن مش موجودة عندي في الكتب اللي بنتكلم في المسألة، بس دي من عدة سنوات حصل حاجة عجيبة. كان الناس بتنزل تشتري القمح أخضر وتحشه وتسيبه، ده تدمير لاقتصاد البلد، دي حيلة، دي ناس بتفسد عشان تحدث ضائقة اقتصادية ويشح هذا المحصول فيتعرض تتعرض البلاد لمجاعات. حتى لو ابني بيت، ده حاجة تانية، ما ابني بيت مش ياخد الاهرات يا شيخ، لا ابني بيت بياخد حاجة بسيطة يعني يعني اصلا ما فيش حاجه يشتري فدادين الاصل ان ما ينفعش بيع الارض الزراعيه للمباني، يعني اصل كده الا لضرورات معينه بضوابطها، عشان بس ايه يعني عشان ما تتلفش على الناس، لا ضوابط معينه. اما الفوضى اللي بتحصل ده كلام في نظر ايضا، ضر عام على المسلمين. طيب يبقى انا عندي اهو اذا اشترط الجز في الحال، قطع في الحال جاز ولو قبل ايه؟ صلاحي. طيب القول اللي عندي الايه، الصورة الثالثة بيع الثمر قبل بدو الاصل، ركز معايا لان دي خلافية، لمالك الاصل. يعني ايه؟ غير اللي هبيع له الاصل ونهون. انا مش عايز تخطط لان في المتن فعلا عايز ضبط، في المتن العبارة تحتاج لضبط الا اذا كان بيميل للراي اللي احنا ذكرناه، الراي لان فيها قولين فيبقى خلاص جرى على هذا، واضح؟ لكن الصوره الاولانيه اللي بيعها مع الاصل ما ذكرهاش، قال لك الا لمالك الاصل، يبقى كده ذكر صوره وصوره خلافيه فيها قولان لاهل العلم، اما مع الاصل دي خلاص، اما الا لمالك الاصل دي الصوره الثالثه، ودي صوره خلاف. ازاي يعني ايه؟ هتقولي ده بتيجي ازاي دي؟ هتقولي دي بتيجي ازاي مثلا؟ الصورة دي تيجي ازاي؟ الصورة دي تيجي انا بغير البيع مع الاصل، يعني بعت لك الارض بما عليها، خلاص دي صورة مستقلة يجوز، سواء بقى ما بداش طلع. الصورة الثانية بعت لك المحصول ايه؟ بشرط الجز، قطعه دلوقتي تعالى، خلاص تجوز. الصورة الثالثة بقى بيقول لك يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح لمالك الاصل، يعني مش مع الاصل هنا، لملك. هتقول لي ده بتيجي ازاي؟ جدع مصطفى، لا كده انت جدع، ماشي كده سنوبر تستاهل ايه؟ جايزه. خدت بالك انت كده قاعد مستيقظ. انا مأجر الارض منك، انت صاحب الارض وانا استأجرتها سنة وانا سنتين للزرع، هتيجي بعد شوية هيجي في الكلام فيه. فبعد ما ايه ما زرعت عايز ابيع القمح قبل ان ينضج. هنا على المذهب واخد بقول ايه لا يجوز الا المين، انا صاحب الارض فيجوز ايه اشتري منك، ده قول. بس انا هنا ما اشتريتش الارض، الارض بتاعتي ارض ايه، انا اشتريت ايه بس، دي غير الحالة الاولى اللي هو اشترى الارض وليه ها. وركز معايا لان الفقه مداره على الفهم، بعد كده حفظ بقى الاقوال والادلة امر سهل. يعني اذا تصورت المسألة وفهمتها اللي جاي بعد كده سهل، يا العبرة بان انا افهم. طيب ده كده هو، هل الكلام ده مطلقا باتفاق؟ لا، دي فيها خلاف، في قول تاني ان ده لا يصلح، لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لا لعموم الدليل، لان ده كده كده ها مشتري للثمرة فقط صح، فيبقى داخل في عموم لدى بتاعه الثمر قبل بدو صلاحه، ويبقى في الحالة دي من... وده قول الراجح. قول التاني لا يجوز. ده الحالة الثالثة دي ايه فيها قولان، والقول الثاني عدم الجواز وهو ليه الراجح. طيب يقول ايه يا جماعة ماشي، وصلاح بعض ثمرة شجرة، صلاح لجميع نوعها يعني ايه انه لما يصلح بعض الثمر يبقى كده ايه، يعني في البستان نخل ولينا نخل اصفر خلاص كده ابيع البستان كله خلاص، نخل احمر لان التاني بقى بالتبعية على طول، احمر بعضه اصفر بعضه، مش لازم اصفر كله، احمر كله. خدت بالك بعض الثمر اذا صلح هذه علامة على ايه بدو الصلاح، يبقى كده بيع وانا ايه مطمئن ماشي. وذلك الامام ابن قدامة بيقول ولا يختلف المذهب ان بدو الصلاح في بعض ثمرات النخلة او الشجرة صلاح لجميعها، يبقى اذا بدا صلاح بعضه فقد جاز ايه بيعه، لان هذا صلاح ليه لجميع، دي امارة على صلاح الكل ماشي، لان معلوم انه ايه ها بيبدأ يطيب تباعا وبسرعة ورا بعضه خلاص. طيب والعنب البلح يحمر او يصفر ده بدو الصلاح، العنب يتموه يعني يتموه بالماء الحلو، تلاقي العنب اللي فاضت ايه جرى فيها الماء الحلو يخليك تستطعم اكلها، انه لك طال تستطعم ايه اكلها مش شيء لا ناشفة كده لسه لم يجري فيها هذا الماء فايه فغير طابت استوى، معلوم يعني هذا الامر يا جماعة ماشي. اجيب لكم عنب معايا مثلا المره الجايه ده وده عشان اوريكم الفرق ونوزع بقى على كل واحد كمان عشان نتاكد انه فهم. طبعا حركه حلوه تقول اعمل كده ايوه خلاص مفيش مشكله خلاص. شيخ ايمن تجيب لنا قفصين المره الجايه على حساب رجال سنه ما خلاص هو كده كده خلاص الثاني فاض يعني. طيب ماشي دي عليك بقى يا محمد ايوه خلاص، اول ما البلح يبدو صلاحه تجيبونه عشان الناس تعرف. طيب بعد كده ايه هو يقول لك العنب حتى يسود، لا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، ده نوع من العنب مش كل العنب، كان في نوع ولا بيع رجع تاني او موجود دلوقتي العنب مش سود خالص، يبقى لا لكن بقيه العنب مش شرط السواد، ان هو جرى به الماء الحلو تموه وطاب واستساغ الاكلون اكله، واستساغ الاكلون ايه اكله، ما يكون ما تجيبليش واحد ده يكون بياكل الحاجه قبل ما تصيب وتقول لي ده علامه، ما في ناس عندها ايه كده حاجه غريبه كده ما لا شاذ يعني مش الشواذ ربنا يعطيه لا يعني ايه في طبعي، في ناس يميل كده حاجه وهي لسه مره كده يستطعم اكلها، ده ما تقسليش عليه ده بقى ده محتاج هذا عنده خلل شويه ده لكن اصحاب الفطر السليمه بيستسيغوا الشيء بعد ما يطيب ويستوي. طيب، قوله وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، أي علامة بدو الصلاح إيه؟ طيب الأكل، أن يأكلها الآكلون وهم مستسيغون لأكلها. خلاص كده. قوله وما يظهر، ماشي، فما بعد فم. إيه فما بعد فم؟ مرة بعد مرة، اللي هو المتكرر، اللي ثمرته بالطيب اجمع زي القساء، اللي ايه الباذنجان، البامية، ده ماشي، انه يؤكل عادة بدون صلاحه، انه اول ما يظهر حاجة منه ايه تتاكل بلا معاه، خلاص كده اقول لك ايه اشتري. واضح؟ طيب، وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع، ماشي، وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان الايه البائع ما لم تبع مع ايه أصلها. لو أنا بيع لك الثمر قبل وحصل لها تلف، ضمان مين؟ ما هو بما تستحل مال أخيك، مع أن الأصل البيع لا يجوز، لأن إذا أصابتها جائحة دي بنسميها مسألة، بنسميها الفقهاء ايه وضع الجوائح، وضع الايه، ايوه، اللي اصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه ايه شيئا بما تاخذ مال ايه اخيه بغير حق، صمد الايه الجوائح. واحد كان باع وحصل تلف وجابوا لنا ان نحكم بينهم، بنقول ايه؟ نقول لا، طالما تلفت قبل بدوء الصلاح يلزم مين؟ البائع. الا اذا ما احنا بنتكلم حصل بقى وانت رايح تحكم، هتلزم مين؟ ها بقى. طيب، الا اذا كان اشترى الاصل بالايه والثمر، يبقى ده في الحاله دي ايه؟ لا خلاص تلزم هو المشتري. انا مالك مالك مالك اقول له ماشي. طيب، ما لم تبع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها عن ايه عاداتي، يعني ساب الايه الباميه لما خلاص لا لا لا تظن، انت عارفين شاخت زي ما شاخت خلاص، ففات وقتها فاصبح التالف او اخبلك الخيار او تركه حتى فات وقته، فانا مالي لو انت ما جمعتش، تقصير منك ده، تلزم المشتري. ماشي. طيب، يبقى واضح يا جماعة المسألة دي فيها قولان، والراجح فيها اللي هو لكم عليها، يعني في من قال ان المشتري اللي يلزمه ليه لا، الراجح والقول الاول انها قبل بدو الصلاح او اذا اخرها حتى فاتت عادتها فتلفت تلزم مين؟ تلزم البائع. انتهى كده الباب ده. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، والدرس القادم باب السلم باذن الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.